الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أولادنا ثمار قلوبنا، سلسلة علمية في تربية الأولاد تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي، أقدمها الآن لكل بيت من بيوت المسلمين، عسى أن تقر أعيننا من جديد بجيل يحاكي الجيل القرآني الفريد الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستطاع في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، استطاع أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك يوم أن نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يطبع آلاف النسخ من المنهج التربوي الإسلامي، ولكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بمداد من نور. لم يطبع المصطفى آلاف النسخ من المنهج التربوي بالمداد على صحائف الورق، بل طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور، فكان كل فرد من أفراد هذا المجتمع الفريد منهجا تربويا متحركا في دنيا الناس. هذا هو لقاؤنا الثاني من لقاءات هذه السلسلة الهامة التي أقدمها الآن عن قصد وعمد، عسى أن أساهم مع الآباء الفضلاء والأمهات الفضليات، عسى أن أساهم معهم بشيء ما في تربية هذا الجيل المسكين الذي ينشأ الآن ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات. هذا الجيل الذي أصبح الآن كما هو معلوم للجميع أصبح متمردا لما ينفث في عقله وقلبه من فكر يناقض ديننا وأخلاقنا وقيم مجتمعنا الإسلامي الأصيل. أقدم الآن هذه السلسلة لما يعانيه جيلنا في هذه الأيام من أبنائنا وبناتنا من مشكلات تكاد تعصف بالقلوب وتدمر فيها الأخضر واليابس. يعيش هذا الجيل كأنه في بحر لجي، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، إذا أخرج يده لم يكد يراها، بل إذا امتدت إليه يد مشفقة لتنقذه من هذا الغرق المحقق جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الفتن في هذا الزمان. فوالله لقد آن الأوان أن يتخلص واضع المناهج التربوية لأبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات ووسائل الإعلام، آن الأوان ليتخلصوا من عقدة الهزيمة النفسية أمام المناهج التربوية الغربية التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وأخلاقنا وديننا وقيم مجتمعنا الإسلامي. آن الأوان ليعودوا إلى المنهج التربوي الأصيل، إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن بكل ثقة نمتلك المنهج التربوي الذي يخدم الإنسان في كل مجال بل وجزئية من جزئيات هذه الحياة. لقد أيقن المنصفون ممن كانوا ينافحون ويدافعون بالأمس القريب عن المناهج التربوية الغربية، أيقنوا الآن في ظل هذا الواقع الأليم لأبنائنا وشبابنا، أيقنوا أنهم زرعوا شوكة وحصدوا تعاسة ومرارة وقصدوا سرابا لما يعانيه الآن أولاد المسلمين والبيوت فيها ما فيها. نسأل الله أن يصفر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. فوالله ما من يوم إلا ونسمع مكالمات، إلا ونقرأ الرسائل التي تجني القلوب لما وصل إليه حال كثير من بيوت المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، لا أنسى أبدا هذين الرجلين الأمريكيين. أما الأول فقد أقبل علينا ونحن نصلي يوما من الأيام في مطار واشنطن المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبعدما أنهينا الصلاة التف حولنا مجموعة من الأمريكان، ثم اقترب منا هذا الرجل وسأل أسئلة كثيرة، فقال: من أنتم؟ وما الذي جاء بكم؟ ولماذا تلبسون هذا الزي؟ وماذا كنتم تصنعون؟ فأجابه أحد إخواننا من المشايخ وقال: كنا نصلي لله عز وجل، ونحن ممن أسلم لله. وظل هذا الرجل يجيب على أسئلة هذا السائل الأمريكي، ولكن الذي لفت نظره السجود. قال لنا: لماذا وضعتم وجوهكم هكذا على الأرض؟ ماذا كنتم تصنعون؟ فقلنا: كنا نصلي لله رب العالمين، وهذا هو السجود، ركن من أركان صلاتنا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في هذه الهيئة وعلى هذه الحالة. أتدرون أيها الأخيار ماذا قال هذا الأمريكي؟ قال بأنه يشعر كثيرا بحالات قلق نفسية يكاد يفكر فيها في الانتحار، ولا يشعر براحة في قلبه ولا في نفسه إلا إذا وضع وجهه على الأرض كما رآنا نفعل الآن. وهو لا يعرف السجود ولا يعرف عن الصلاة شيئا. يقول: لقد سعدت أني رأيت أمثالي ممن اضطرب اضطرابا نفسيا وممن لا يشعرون بالراحة إلا إذا وضعوا وجوههم على الأرض كما أفعل أنا. قلنا له: لا، بل هذا سجودنا، هذا سجودنا وذلنا لربنا جل وعلا، وهذه الصلاة. فقال: دلوني، دلوني، فأنا أشعر براحة إذا فعلت هذا. قلت: سبحان الله، إنه الميل إلى الفطرة فقد قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. فطرة التوحيد والإيمان. لما رأى الرجل نفسه يشعر بالراحة في هذا الموضع بدأ يسأل عن الإسلام، بدأ يسأل عن دين الله عز وجل، فأعطيناه عنوانا لمركز إسلامي. فذهب الرجل إلى هنالك هو وزوجته، وبحث عن الإسلام وقرأ عن الإسلام حتى وقف على عظمته، وشرح الله صدره للا إله إلا الله. وهذا هو الرجل الآخر الذي قد ذكرت قصته في شريط الإسلام وسعادة البشرية. ففي إحدى المحاضرات في مركز إسلامي في لوس أنجلوس دخل علينا هذا الأمريكي الثاني ليعلن إسلامه، فقلت له: لماذا أتيت لتسلم وحال المسلمين لا يصر عدوا ولا حبيبا؟ ما الذي جاء بك إلى الإسلام؟ فقال لي بأنه رجل من أغنى الناس، يملك المليارات والأساطيل والأموال، ومع ذلك لم يشعر بطعم السعادة قط، لم يشعر بطعم السعادة قط. لما؟ قال: إنه فكر مسلم يعمل في شركة من شركاته. يقول: لقد لفت نظري موظف مسلم يعمل في شركة من شركاتي، ما من مرة أدخل عليه إلا وأراه سعيدا، إلا وأراه مبتسما. فقال له هذا الرجل الأمريكي: ما من مرة أدخل عليك إلا وأرى السعادة على وجهك، وإلا وأرى الابتسامة على وجهك، لماذا؟ فقال له هذا الرجل المسلم: ولماذا لا أكون سعيدا وأنا ممن آمن بالله عز وجل وقد علمني رسولي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا؟ قال فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له الأمريكي: فهل لو دخلت دينك الذي أنت عليه سأشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: دلني على هذا الدين. فأمره بالاغتسال فاغتسل، وجاء به إلى المركز الإسلامي، وقدر الله أن أكون وقتها محاضرا، فدخل علي لينطق بالشهادتين. ووالله يا إخوة، ما أن وقف الأمريكي ليتلفظ لأول مرة بكلمة لا إله إلا الله إلا ونطقها بثقل شديد ملحوظ، وبعدها بكى بكاء هستيريا طويلا. فلما هدأت نفسه وانقطع بكاؤه قلت له: لما هذا البكاء؟ فرد علي بقوله: يا أخي، والله إنني أشعر الآن بسعادة في صدري ما ذقت طعمها قبل الآن. قلت: صدق ربي إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. فلا سعادة في الدنيا ولو كنت تملك الأموال، لا سعادة في الدنيا ولو كنت تملك المنصب والكرسي والجاه، إلا بالقرب من الله جل وعلا. فالحياة بغير الله سراب، الحياة بعيدا عن منهج الله دمار. ابحثوا داخل البيوت التي من الله على أهلها بالثراء، التي من الله على أهلها بالمتاع، إلا من رحم ربك. ستجدون الأولاد في واد، والوالد في واد، والأم في واد، والبنات في واد. سترى الدمار والهزيمة قد خيم على كثير من بيوتنا الآن. وهذا موضوع جدير بالعناية وجدير بالحديث. فلا ينبغي أن يكون الدعاة في واد، وأن تكون الأمة بأبنائها ومشكلاتها في واد آخر. يقول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول عبد الله بن مسعود: خاطب الناس على قدر عقولهم، فما أنت بمحدث قوم حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أيها الأحبة الكرام، المنهج الإسلامي منهج يسعد أصحابه في الدنيا قبل الآخرة، ولم لا؟ ومصدره قرآن ربنا وسنة نبينا. وإذا كان المنهج كذلك فهو منهج يتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة. وهذه العناصر هي عناصر لقائنا اليوم مع حضراتكم، فليس من الفقه على الإطلاق أن أحدثكم الآن إلى 20 جمعة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في المنهج التربوي من غير أن أبين لحضراتكم مصادر هذا المنهج الذي سنستقي منه تربية الأولاد في هذه الأيام. فيجب علينا أن نقف على مصادره وأن نقف على خصائصه لنقبل على هذا المنهج بكل ثقة وبكل اعتزاز. مصادر المنهج: المصدر الأول القرآن الكريم. فالقرآن هو كتاب التربية الأول، هو معين التربية الفياض الذي لا ينضب، هو مصدر النور، مصدر الرحمات، والله ستسعد به البشرية، لا أقول لا يسعد به المسلمون فحسب، إن عادت إليه بالتأمل والتفكر والتدبر والتحكيم له في كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وللقرآن الكريم منهجه التربوي الفريد في استجاشة الوجدان ومخاطبة القلوب وتحريك العواطف، تارة بالحوار، تارة بالترغيب، ثالثة بالترهيب، رابعة بالقصص، خامسة بالوصف، سادسة بالموعظة. فللقرآن أسلوبه التربوي الذي يخاطب به أعماق الفطرة ويستجيش به أعماق الوجدان ويحرك به أعماق العواطف. لذا يا إخوة لا تستغربوا إذا علمتم أن المشركين قد خافوا على أنفسهم من سماع القرآن الكريم، لأن القرآن ينفذ إلى أعماق قلوبهم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. المشرك يخشى القرآن لأن القرآن سينفذ إلى قلبه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل لقد وقع بالفعل أنه في السنة الخامسة من البعثة خرج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي في بيت الله الحرام، والتف من حوله السادة والكبراء، وافتتح النبي القراءة في الصلاة بصورة النجم، وفي أواخر الصورة قرأ المصطفى آيات تطير لها القلوب: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعلم أن المشركين جميعا قد خروا من خلف النبي سجدا لله العلي؟ فلما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه وما صنعوه، ولكن القرآن قد حرك الفطرة في قلوبهم، سجدوا خلف النبي. وقد روى

ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. انظر إلى كون الله، إلى آيات الله، لتنطق فطرتك السليمة بوحدانية الله جل وعلا. فالقرآن هو معين التربية الأول، ومعين التربية الذي لا ينضب ولا ينفد أبدا. اقرأ معي، بل تدبر معي هذه الكلمات العجيبة التي يقولها جون دالاس وزير خارجية أمريكا سابقا في كتابه الخطير حرب أم سلام. يقول كلاما عجيبا، يقول بالحرب إن الأمر لا يتعلق بالماديات، إن الأمر لا يتعلق بالماديات، فلدينا أعظم إنتاج في الأشياء المادية على مستوى العالم، وإنما ينقصنا إيمان صحيح قوي، فبدونه يكون كل ما لدينا قليلا. تدبرها مرة ثانية، إن الأمر لا يتعلق بالماديات، فلدينا أعظم إنتاج في الأشياء المادية على مستوى العالم، ولكن ينقصنا إيمان صحيح قوي، فبدونه يكون كل ما لدينا قليلا. وهكذا شهد شاهد من أهلها بما يؤصله القرآن وبما يؤصله المنهج التربوي. ولكن لسنا في حاجة نحن الموحدين إلى كلام بشر على ظهر الأرض لنصدق به كلام رب البشر أو كلام سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يحلو لكثير من أبنائنا الآن ومن إخواننا الآن في المدارس والجامعات أن نستشهد لهم بكثير من كلام هؤلاء، لأنهم ينظرون إليهم الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم لا ينطقون عن الهوى. أيها الحبيب الكريم، معك الحق، معك المنهج التربوي، معك القرآن، ومعك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فوالله لا سعادة إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى كتاب الله عز وجل، وإلا إذا ربت أبناءها وأولادها وبناتها على كتاب ربها جل وعلا. المصدر الثاني من مصادر هذا المنهج الذي يجب أن نربي أبناءنا عليه الآن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الشباب، أيها الآباء الفضلاء، من ضيع السنة فقد ضيع القرآن قبلها، لأن كثيرا من الناس الآن يدندنون على الأخذ بالقرآن فقط وعلى القول بالقرآن فحسب، وهذه شنشنة خطيرة. فمن ضيع السنة فقد ضيع كتاب الله عز وجل، فلقد جمع المصطفى بينهما، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم من حديث أبي هريرة: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، لن يفترق القرآن عن السنة حتى يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لقد حذر المصطفى من هذا الصنف الخبيث الذي ينادي بالأخذ بالقرآن مع ضياع السنة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه وصحح إسناده الألباني من حديث المقدام بن معد يكرب، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه وصحح اسناده الالباني من حديث المقدام بن معد يكرب قال صلى الله عليه واله وسلم: الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه، الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فسنة النبي هي المصدر الذي لا يمكن أبدا أن نتخلى عنه إن أردنا أن نربي هذا الجيل تربية يسعد بها في دنياه ويسعد بها في أخراه. بل اعلم يقينا أن شخصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هي وحدها منهج تربوي متكامل. شخصية رسول الله منهج تربوي متكامل، ولم لا؟ وقد رباه الله عز وجل على عينه، وزكاه الله في كل شيء، زكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في فؤاده فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صدره فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في علمه فقال سبحانه: علمه شديد القوى. زكاه في حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. فشخصية النبي وحدها منهج تربوي، فهو رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو سياسي من طراز فريد يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيوش بل ويقف في المقدمة، فإذا فر الأبطال والشجعان وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وقف المصطفى ينادي بأعلى صوته قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. وهو رجل إنساني من طراز فريد منح الناس من وقته ومن ماله ومن عرقه ومن فكره، وكأنه ما خلق إلا ليواسي الفقراء والبائسين والضعفاء. وهو أب وزوج ورب أسرة كبيرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات التربية والفكر والشعور والتوجيه فضلا عن نفقات المال، فيقوم المصطفى بهذا الدور العظيم على أعلى نفق شهدته الأرض وعرفه التاريخ. وهو رجل دعوة أخذت وقته بل وعرقه بل وروحه، وهو رجل متعبد حانث إذا وقف بين يدي الله عز وجل كأنه ما خلق إلا للعبادة ولا يعرف عن الدنيا شيئا. يقوم المصطفى بكل هذه الأدوار وبكل هذه العظمات والطاقات لأن الله عز وجل لما أنزل منهجه علم أنه لا بد لكي يتحول هذا المنهج إلى واقع لا بد له من قدوة تحول هذا المنهج في دنيا الناس إلى منهج عملي، فأجعل الله القدوة المتحركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقدوتنا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو عدت إلى سنة النبي لوجدت منهجا تربويا متكاملا كما ذكرت. وسأكتفي بذكر هذا المشهد العملي الواحد من مشاهد التربية النبوية التي سوف نفصلها على مدار اللقاءات المقبلة إن شاء الله جل وعلا. فلقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد من حديث أبي أمامة أن شابا تجري دماء الشهوة في عروقه تحركه الغريزة، ذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ليستأذنه. هل يا ترى ذهب ليستأذن النبي في الجهاد؟ كلا. فهل يا ترى ذهب ليستأذن النبي في الخروج إلى الدعوة إلى الله؟ كلا. هل يا ترى ذهب ليستأذن النبي في الإنفاق؟ كلا. وإنما ذهب ليستأذن النبي في الزنا. قال ائذن لي في الزنا يا رسول الله، والله ما نهره، والله ما سبه، والله ما أمر أصحابه أن يحملوه من يديه ورجليه إلى خارج المسجد. قال الصحابة مه ماذا تقول؟ وصاحب القلب الكبير وصاحب الخلق العظيم قال لهذا الشاب ادنه اقترب. فاقترب الشاب من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له المصطفى بأسلوب تربوي رفيع: أتحب الزنا لأمك؟ فيقول الشاب: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. فيقول المصطفى: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. ويقول المصطفى: وكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لخالتك؟ أتحبه لعمتك؟ والشاب يرد على المصطفى في كل مرة: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. وبعد ذلك أيها الأحباب الكرام، مد المصطفى يده المباركة ووضعها على صدر هذا الشاب ودعا له فقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. انظروا إلى التربية. يا من من الله عليك بالاتباع، يا من من الله عليك بالعلم والطاعة، إياك أن تنهر رجلا على بدعة أو على معصية قبل أن تبين له الحق برحمة وحكمة وأدب وتواضع. لا تنظر إلى الناس إذا أردت أن تربيهم أو أن تعلمهم، لا تنظر إليهم من برج عاجي أو من علم. حتى لو كنت مدرسا بين طلابك، حتى لو كنت والدا لأولادك، لابد أن يشعر الولد منك بالرحمة، لابد أن يشعر الولد منك بالحنان، بل بالحكمة. إن هذا الجيل يريد هذا، بل لا يصلح هذا الجيل إلا هذا، بل لا يصلح أي جيل إلا هذه الأخلاق. فبها رب المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه. محمد ابن المنكدر رحمه الله من أئمة السلف، مر عليه شباب يطبلون ويزمرون ويرقصون ويمرحون، فقال أحد جلسائه: ادعوا الله عليهم. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فقالوا له: نقول ادعوا الله عليهم وأنت تدعو الله لهم. فقال: اعلموا بأن الله لن يفرحهم في الآخرة إلا إذا قبضهم في الدنيا على طاعته. فكن رحيما بالناس، كن مشفقا على أهل البلاء، على أهل المعاصي، فإن أعظم بلاء يتجسد في المعصية والبعد عن رب الأرض والسماء. يضع المصطفى يده على صدر هذا الشاب الذي جاء ليستأذن النبي في الزنا، ويدعو له بهذا الدعاء الودود: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. بهذا المنهج التربوي بالرحمة والحكمة والحنان والأدب والتواضع، رب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. وكلكم يعلم، وسأكرر وأفصل قصة هذا الأعرابي الذي دخل مسجد الحبيب النبي ليبول فيه، وقام الصحابة عليه ليمنعوه، فرد عليهم صاحب الخلق وقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. وأنهى الرجل بوله في المسجد فنادى عليه صاحب الخلق، والله ما أحوجنا لهذه الأخلاق يا شباب الصحوة، ما أحوجنا لهذه الأخلاق. نادى عليه المصطفى وقال يا هذا إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا النجس ولا من هذا القذر، وإنما جعلت المساجد للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. وأمر النبي رجلا فجاء بدلو من الماء فسكب النبي الماء على مكان بول الأعرابي فطهر المكان، وانصرف الرجل فمن شدة تعلقه وفرط حبه للنبي دخل في الصلاة كما في رواية أخرى صحيحة فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا، من فرط حبه بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها المربي، أيها الوالد، أيتها الأم، أيها الأستاذ، أيتها المدرسة، أيها الداعية، أيها الطالب للعلم، يا من حملك الله أمانة التربية وأمانة التوجيه، اعلم يقينا أن مفتاح النفوس البشرية هو الرحمة والتواضع والحنان. لن أقبل منك تربية ولا توجيها أبدا ولو كنت على حق إن كان لسان حالك يقول لي أنا العالم وأنت الجاهل، أنا الطائع وأنت العاصي، أنا التقي وأنت المذنب، أنا المتبع وأنت المبتدع. لن أقبل منك ولن أسمع لك، بل أشعرني بحبك، كلمني برحمة، بين لي المنهج بتواضع. هكذا كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة والشخصية المحمدية منهج تربوي فريد متكامل، يجب علينا أن نعود من جديد إلى هذا المنهج في جانب التربية والأخلاق لنربي عليه أبناءنا وبناتنا، بل وليتربى عليه كل مسلم أراد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، بقي أن نتعرف بإيجاز شديد على أهم خصائص هذا المنهج لنقبل عليه كما ذكرت بكل ثقة واعتزاز، وهذا أبينه في عجالة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يجب علينا أيضا أن نثق في هذا المنهج إذا ما علمنا أنه يتسم بالتكامل والشمول. هذه أول خاصية من خصائص المنهج التربوي، منهج متكامل، منهج شامل لكل جزئيات هذه الحياة. لأننا الآن قد تسرب إلينا هذا الفكر الدخيل بأننا لا نملك منهجا لكل جزئيات الحياة للكون والإنسان، أبدا أبدا، بل إن الإنسان إذا ما وضع لنفسه ولإخوانه من بني الإنسان منهجا حتما سيجيء منهجه جزئيا، لأن الإنسان محكوم بضعفه ونقصه وجهله وشهواته وقصر عمره. فإن عشت في مكان لن تعيش في غيره، وإن عشت في زمان لن تعيش في غيره، وإن رأيت شيئا لن ترى غيره. فإن وضعت المنهج لنفسك سيجيء منهجك حتما متسما بهذا القصور وبهذه الجزئية. أما منهج التربية في الإسلام هو منهج الله الذي خلق الإنسان والذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلو نظرت إلى أي جزئية من جزئيات الحياة لوجدت لها تصورا في منهج الله. فعلاقة الإنسان بربه لها تصور واضح في منهج الله، علاقة الإنسان بالكون والحياة لها تصور واضح في منهج الله، علاقة الإنسان بالإنسان الكافر أو المسلم لها تصور واضح في منهج الله، علاقة الإنسان بالحيوان لها تصور واضح في منهج الله، العلاقات السياسية، الإعلامية، الاقتصادية، الاجتماعية، لها تصور واضح في منهج الله جل وعلا، في كتاب الله، وفي سنة رسول الله، وفي تأصيل أهل العلم على القرآن والسنة من قواعد. فكل جزئية من جزئيات هذه الحياة لها تصور واضح في منهج الله، ولو نقبت في مناهج أهل الأرض لوجدت القصور والنقص، لأن الإنسان كما ذكرت محكوم بهذا القصور وبهذا النقص وبهذا الضعف. خذ مثلا جانب الاعتقاد الذي يمثل الذروة في جانب التربية والأخلاق، ونقب عنه في مناهج أهل الأرض، سترى النقص، بل سترى التصور الفاضح. فمن مناهج أهل الأرض من جعل الشمس إلها لهذا الكون، حتى أنكر هدهد على هؤلاء: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ومن هذه المناهج من اتخذ النجوم والكواكب آلهة كما صنع قوم إبراهيم. ومن هذه المناهج من عبد العجل من دون الله عز وجل كما فعل السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ومن هذه المناهج من عبد الأبقار، فالبقرة إلى يومنا هذا في عصر الذرة تعبد في الهند من دون الله. بل كما أقول دائما، قد يتعرض الناس للمجاعة في الهند ولا يجرؤ أحد من هؤلاء أن يذبح بقرة. لماذا؟ لأنها إلهه الذي يعبده، حتى قال زعيمهم غاندي بأن أمه البقرة أحب إليه من أمه التي ولدت، وقال بأنه سيظل يدافع عن عبادة البقرة أمام العالم أجمع، وإذا دخلت البقرة في محل من المحلات العامة وتبولت أعزكم الله لسعد صاحب المحل في عصر الذرة في القرن العشرين، بل في مشارف القرن الحادي والعشرين لسعد سعادة غامرة، وقال بأن بركات الإله قد حلت عليه. بل ومن المناهج من عبدت الفئران، ففي الهند أيضا تقام المعابد الفخمة ويهدى إليها القرابين والنذور. وستعجب إذا علمت أن الآلهة التي تعبد في هذه المعابد هي الفئران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الناس من وضعوا بعض الأشخاص آلهة، كما قال فرعون لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. فجاء منهج الله جل وعلا ليبين التصور الواضح لحقيقة الألوهية ولحقيقة الاعتقاد في أسلوب معجز بسيط في كلمات يسيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا في كل جزئيات الحياة، فمنهجنا القرآن والسنة له تصور واضح في كل جزئية من جزئيات هذه الحياة الدنيا. فمنهجنا منهج يتسم بالتكامل والشمول، ومع ذلك فقد ضيعناه ونحيناه. ثانيا، منهج يتسم بالتوازن والاعتدال، لا إرهاب ولا تطرف ولا إفراط ولا تفريط. الإسلام يجمع بين حاجة البدن والروح. من المناهج من أعطى البدن كل ما يشتهيه وبقيت الروح في أعماق البدن تصرخ. انظر إلى العالم الغربي، لا ننكر البتة يا شباب ما وصل إليه العالم الغربي من تقدم مذهل في جانب المادة أبدا. فجر الذرة، صنع القنبلة النووية، انطلق في أجواء الفضاء وغاص في أعماق البحار، ومع ذلك نقبوا في المستشفيات النفسية واقرأوا الدراسات واقرأوا المقارنات لتعلموا يقينا أن معظم أفراد هذا المجتمع يعاني من اضطراب نفسي وقلق مقاتل مدمر. لماذا؟ لأنهم أعطوا البدن كل ما يشتهيه وغفلوا عن ركن آخر من أركان هذا البدن، ألا وهو الروح. والروح لا توزن بالجرام، ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع في بوتقة التشارب في معامل الكيمياء والفيزياء، إذ لا يعلم دواء وغذاء الروح إلا خالق الروح جل جلاله. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بقيت الروح في أعماق الإنسان تصرخ تبحث عن دوائها. فالإنسان جسد وروح، فمن المناهج من أعطى الجسد، ومن المناهج من أعطى الروح فقط، حتى أصبح الإنسان كائنا مشلولا عن كل جزئيات هذه الحياة الدنيا. فجاء الإسلام بتوازن واعتدال، ليعطي الجسد ما يحتاجه وليعطي الروح ما يحتاج إليها، فلا إفراط ولا تفريط. ولخص المصطفى هذا المنهج في هذا الدعاء العجيب الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. دين ودنيا. فكم يتألم القلب حينما أرى شبابنا أو كثيرا منهم يأتي ليقول: أريد أن أخرج من كلية الطب أو كلية الهندسة. لماذا؟ لأنه يريد أن يتفرغ لطلب العلم الشرعي. أقول: سبحان الله، وما الذي يحول بينك وبين الدين والدنيا؟ ما الذي يحول بينك وبين طلب العلم الشرعي وطلب العلم الدنيوي الذي أصبح الآن حتما لازما؟ فالقاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فنحن نريد الآن الكوادر المسلمة في كل مجالات الحياة التي تفهم الإسلام بشموله وكماله، وتحول الإسلام إلى واقع عملي في كل موقع إنتاج وموطن عطاء، بحكمة ورحمة وخلق وأدب وتواضع. الدين والدنيا. فالإسلام دنيا وآخرة، ودين ودنيا، وعقيدة وشريعة. لا بد أن تجمع بين هذين بتوازن واعتدال. لا ترهق نفسك بما لا تطيقه، وكن متوازنا معتدلا في تعبدك، في حياتك، في أمرك، في نهيك، لأن منهج الإسلام هو منهج التوازن والاعتدال. ففي الصحيحين من حديث أنس: جاء ثلاثة طرح إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء المصطفى ليؤصل منهج التوازن والاعتدال، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسنة المصطفى التوازن والاعتدال بلا إفراط أو تفريط. وكذلك يتسم المنهج التربوي ثالثا بالتميز والمفاصلة. ويوم أن كان أبناء هذا المنهج قد اتسموا بهذه الخصلة وبهذه الصفة بالتميز والمفاصلة، كانوا في عالم الدنيا في قمة سامقة. فلما تركوا هذا التميز وهذه المفاصلة أصبحوا نكرة في عالم الدنيا، يتعرضون لأعنف الضربات على أيدي أذل وأنجس أمم الأرض. المنهج التربوي يطبع أصحابه بالتميز من غير استعلاء، بالمفاصلة من غير كبر، لأن المسلم يعتز بدينه ويعتز بعقيدته، بل ولو كان يعيش بين أظهر المشركين والكافرين. وسأكتفي بهذا المشهد الواقعي الذي رواه ابن جرير الطبري بسند صحيح، ليبين لنا ولشبابنا منهج التميز والمفاصلة من غير كبر ولا استعلاء، حتى ولو كان مع أقرب الناس. فها هو رأس النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لو عدنا الى المدينة ليخرجن الاعز يقصد نفسه ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم المصطفى فنادى ولده عبد الله ابن عبد الله ابن ابي بن سلول وقال له المصطفى او ما سمعت ما قاله ابوك يا عبد الله؟ فقال له وماذا قال بابي انت وامي يا رسول الله؟ قال له المصطفى يقول ابوك لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عبد الله ابن عبد الله ابن ابي صدق والله ابي يا رسول الله فانت الاعز وهو الاذل. ثم خرج على قارعة الطريق فوقف امام ابيه بتميز ومفاصلة عجيبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. فوقف الولد في وجه ابيه فقال له الى اين؟ فقال ابوه الى اين؟ الى بيتي. فقال ولده والله لا يأويك ظلها يعني المدينة ولا تبيتن الليلة في بيتك إلا بإذن من رسول الله لتعلم من الأعز ومن الأذل. فصرخ عبد الله بن أبي يا للخزرج ابني يمنعني بيتي. وذهبوا إلى صاحب الخلق ونهر الرحمة فأخبروه بما كان. فقال المصطفى مروا عبد الله أن يأذن لأبيه أن يدخل بيته. فذهب الأمر من رسول الله إلى عبد الله فالتفت إلى أبيه وقال أما الآن فلتدخل لتعلم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فيجب علينا أن نربي أبناءنا على هذا التميز وعلى هذه المفاصلة من غير كبر وبدون استعلاء. أيها الأحبة الكرام باختصار أو بالجملة المنهج التربوي الإسلامي منهج وضعه الرب العلي وأجرى قواعده وأصوله على لسان النبي وحوله الجيل القرآني الفريد إلى واقع ومنهج عملي. فحولوا أعظم إمبراطوريات الأرض إلى كثيب مهيل في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وقد آن الأوان إلى أن نعود من جديد إلى هذا المنهج التربوي الفريد لنسعد في الدنيا والآخرة. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أقر أعيننا بأولادنا في الدنيا والآخرة. اللهم أقر أعيننا بأولادنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احمي المسلمين الحفاة. اللهم اكس المسلمين العراة. اللهم أطعم المسلمين الجياع. اللهم أطعم المسلمين الجياع. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأحبة الكرام هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وأعوذ بالله أن أكون جسرا تحت